السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس لبيان السنة وأثرها في تفسير كتاب الله وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فكما بينا أن الله سبحانه وتعالى قال لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ففي الكتاب العزيز ذكر الرؤى أو الأحلام. في الكتاب العزيز هذا جاء كثير من ذلك في سورة يوسف صلى الله عليه وسلم، إذ قال الصديق يوسف: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال السجينان في السجن أحدهما قال: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وردت بعض الرؤى إجمالا. قال إبراهيم عليه السلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. أيضا قال الله لنبيه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إجمالا. لكن آداب الرؤيا وتأويلاتها وأصول علمها كل ذلك جاء في السنة المباركة. فمثلا إذا رأى أحدنا ما يكره، رؤيا مزعجة رآها في المنام، بمجموع الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبين أن هناك 5 آداب تفعل عند الرؤيا المزعجة. منها أن تتعوذ بالله من شرها، ثانيا أن تدفل عن يسارك 3 تفل خفيف، ثالثا أن تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، رابعا أن تقوم تصلي 2 ركعة خاصة إذا كانت مفزعة، خامسا ألا تحدث بها أحدا، واحدها أن تتعوذ بالله من شرها، تدفل عن يسارك 3، تتحول عن جنبك الذي كنت عليه، لا تصلي 2 ركعة لا تخبر بها أحدا. قال أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه: كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك سري عني، يعني فعلت وأصبحت لا أفكر في هذه الرؤيا المزعجة بعد ذلك، لأنني تحصنت بالحصون اللازمة وبالتحصينات اللازمة لحفظي بإذن الله تعالى. أما إذا رأى أحدنا ما يحب فهنا أدبان ليحمد الله عليها ويحدث بها من يحب، تحمد الله على هذه الرؤية الطيبة وتخبر بها أحبابك، لا تخبر بها كل الناس، لأن الناس منهم حساد، حتى منهم من يحسدك على الرؤية، منهم من يحسدك. قال يعقوب عليه السلام ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بل أحيانا كما يقول العلماء في الدعاء وأنت قائم تدعو: لماذا نخفي الدعاء؟ ابن القيم يذكر من سبب إخفاء الدعاء أن الدعاء نعمة، ممكن واحد يحسدك عليها، يعني تقول: يا رب ارزقني الفردوس، يا رب زوجني فلانة، يا واحدة حلوة وجميلة شغلتك يعني، فالتاني يقول: يا رب لا تزوجه، يا رب لا تزوجه هذه المرأة. فكل نعمة لها مشوش يشوش عليها، يشوش عليها، فلذلك يخفى الدعاء. فالشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح وبين أسس تعبير الرؤى وآداب الرؤى. فمثلا أذكر أمثلة من الرؤى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتني في المنام أتيت بقدح لبن فشربته، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أعطيت المتبقي مني لعمر بن الخطاب. قالوا: فماذا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. علم ماذا؟ وعمر بن الخطاب يقول: أقرأنا أبي وأقضانا علي، والعالم بالفرائض زيد بن ثابت، والعالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، والعالم بالأنساب أبو بكر، وبالقتال وفنونه خالد وحمزة إلى غير ذلك. قالوا: العلم هنا العلم بسياسة الناس، العلم بسياسة الناس. ذلك الفتوحات اتسعت في زمن عمر والدولة متماسكة وقوية، لم تختلف ولم تهتز، الدول اتسعت ودخلت في الإسلام أفواجا ومع ذلك القبضة قوية. لكن انت اذا كنت في البيت مثلا في بيتك وعندك 3 اولاد تختلف عن ما عندك 10 اولاد، تختلف عن ما عندك 20 ولد، تختلف عن ما عندك 30 ولد، فكل ولد له مشاكله وله طموحاته وله طلباته. واذ الله قال وقد خلقكم اطوارا. فمع اتساع الدولة في زمن عمر القبضة محكمة وقوية. لما مات عمر دخلت الفتن على بلاد المسلمين كما بين النبي في حديثه. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال رأيتني في المنام ورأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. يعني في واحد لابس قميص ثوب طوله من الكتف إلى الثدي، ومنه أقصر من ذلك ومنه أطول من ذلك. ورأيت عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يعني عمر دين. وضع لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصول التعبير. فمثلا قال صلى الله عليه وسلم رأيت بقرا تنحر يوم أحد. قيل فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال من قتل من أصحابي يوم أحد. فالرسول صلى الله عليه وسلم عبر لنا عدة تعبيرات في عدة أحاديث صلوات الله وسلامه عليه. وجاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من الأداب كما أسلفت تجاه الرؤية الطيبة، تجاه الرؤية التي تزعج. جاءت عن رسول الله رؤى تبين عقوبات لبعض أصحاب الأعمال المنكرة. مثلا فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا يسبح في بحر الدم، في بحر الدم، كلما اتجه للشاطئ كي يخرج فهناك رجل واقف على الشاطئ ما هو أحجار، كلما اقترب من الشاطئ فتح فمه فجاء الرجل الذي على البر بحجر وضربه في فمه فرده ثانية إلى منتصف بحر الدم. يفعل بي هكذا دائما. بين الرسول أن هذا آكل الربا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يؤتى به يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه، يعني يوضع شيء من حديد هنا فيشق إلى القفا من هذه الناحية ومن الناحية الأخرى يشق إلى القفا. قلت من هذا؟ قالوا هذا الرجل يصبح في الصباح يكذب الكذبة تبلغ الآفاق كالمذيعين في هذه الأيام في القنوات الفضائية، الكذابين كالأفاكين في الإذاعات، يصبح الصباح كل يوم يفتح صحيفته بكذب على الله وكذب على رسول الله وكذب على المسلمين وكذب على الدين، فيفعل به يشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه، يفعل به هذا إلى يوم القيامة. هكذا بين لنا رسولنا آداب الرؤية ولم تبين في الكتاب العزيز بالتفصيلات التي سمعتم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إلى استقبال أسئلتكم، وفقكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأحد الإخوة يسأل عن حديث الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، وعن حديث الرؤية لأول عابر أي على تأويل أول مفسر يفسرها. هذان الحديثان ضعيفان لا يثبتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل أيضا عما يصنع الآن من عقد مجالس في الفضائيات فقط لاستقبال الرؤى. هذا فيه تجوز شديد. أولا لأن الرؤية ليست كلها من الرؤى ليست كلها من الله، فمنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث نفس شغلك أمر فتنام تجد نفسك في هذا الأمر، أو تخويف من الشيطان أو رؤيا من الله. ثم الرؤيا التي من الله، الرؤيا التي من الله هل أحدث بها كل العالم؟ لا، أحدث بها من أحب، أحدث بها من أحب. الرؤيا المكروهة لا أحدث بها أحدا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه أيضا من العلماء من يقول يلزم بعض الشيء أن يكون المعبر يعرف أحوال الرائي الذي رأى الرؤيا. فمثلا إذا جاءه صالح وقال وجدتني أؤذن في المنام، كما ورد عن السلف هناك أولا كتاب منسوب لابن سيرين، محمد بن سيرين رحمة الله عليه، في الرؤى، ولا يثبت منه إلا قدر يسير والباقي غير ثابت. لكن مما ورد في الكتاب أن شخصا أتى يسأل عن كونه رؤيا يؤذن، فقال إنك ستسرق، واستدل أيتها العير إنكم لسارقون. وآخر عليه علامات الصلاح قال رأيتني أؤذن، قال إنك ستحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وفي رؤيانا في الدنيا يعني جاءت امرأة تسأل وهي صالحة، رأيتني أصك وجهي في المنام، يعني تلطم يعني تسك وجهها، فإذا ذهبت إلى شخص قليل العلم يقول لها تصابي بمصيبة ويحصل لك ويحصل لك كذا وكذا، وممكن واحد يعبرها بتعبير آخر أنت لا تلدي إن شاء الله ستحملي. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فيوجهها بتوجيه أنسب وألطف من التوجيه الذي يزعج الناس. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام آدابا لكل ذلك، والله أعلم. فإذا الذي تخصص في الرؤى والأحلام في الفضائيات وكل ما يلقى عليه يفسره متجوز للأمور التي ذكرت هذا، والله أعلم. وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.